الرحمن الرحيم. يا نور النبي، يا نور النبي، يا رب يا سيدنا الحسين مدد يا عم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى أقصى الذي باركنا حوله. الله الله أكبر. مدد مدد يا بركة، نرضى عليك يا صالح الحال يا رب. الذي باركنا حوله بمن آياتنا. يا نور النبي، يا نور النبي، إنه هو السميع الرحيم. يا شهر اللهم قويك وعليك. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله أكبر. اللهم صل على النبي، الله يا التجلي. الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا. يا سيدنا إنه هو السميع الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الله يكرمك. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ غلب عليك. يقول لك بركة الله يا شيخ. بريت من حملنا مدد مدد يا سيدنا إنه كان عبدا شكورا. يا زدني شيخ العرب مدد يا رب يا رب. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. يا سيدي يا سيدي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عروا كبيرا. يا سيدي فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم يا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار. الله أكبر. اللهم موت عليك بخير يا رب. اللهم موت عليك بخير. مش منك يا شوف. وكان ربا مقبولا. الله الله اكبر. الله يرضى عليك. اللهم اديك الصحه والقوه. الله يا ملك. ما يحرمناش منك يا رب. ابي القران. شيخ الله يا شيخ الله اكبر. صل على النبي صل على النبي معلش سنه صل على النبي. كل الناس دول قاعدين عشان ثم رددنا لكم الكوكة عليهم وأمددناكم الله نور النبي وأمددناكم بأموال نور على نور لا أحسنتم لأنفسكم وإن لزقتم فلا وإن أتتم الله ايه الجمال ده كله جمال فإذا جاء رب الناس وجوهكم وليدخلوا المسجد كما صلى النبي الله يرضى عليك الله يديك الصحه خلناش منك ربنا يا رب أحسنتم Yeah. على كده. اجل رباني والله. الله يزيدك. اجل رباني. الله يزيدك. الله يزيدك. علم. صلى على النبي. صلى على النبي. علم يا شيخ والله. يا معلم. معلم. القرآن. القرآن. ملك الشباب. ملك النبي. يطلع عليك. يا رب. علمه. علمه. علينا النبي. يطلع عليك. أنت كريم. مشهور بالكرم. الله يكرم الله العظيم ده بلا الله وَمَا عَلَى

النبي. هذا شعب الله. اللهم صل على النبي. نعم لا تعلم. نعم لا تعلم. مر على النور. وقول صلاة النبي. اللهم صل على حضرة حبيب النبي. تمام تمام تمام انت عليك. وقل لك يا رب وعلى تضليلا. الله انت عليك يا النبي. وما كنا مؤذنين حتى بعد رسولنا. النبي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها يا رب عليك. فين البلد كلهم بيسمعوا عايزين يتعلموا الملائكة الكون كله الله. وكم أهلكنا من القرون والحاجات دي كلها. والله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك، رد عليك واشرح صدرك. ربنا يحييك ويسعدك الى الابد. سبحان الله سبحان الله. حتى Yeah. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضرة حبيب النبي كريم. الله اكبر الله اكبر وزيدك نعم الله. بركة مصر يا حبيب. اهو

Thank you. السيدة زينب. Allah, Allah, Allah. Yeah. الله الله يكرمك. ان الله يرزق الواحد مية الواحد مية. الله الله والرزاق وعلموا بعقل الطائر يا اكبر قارئ على الجمهوريه العربيه كمان كده من قلبك كمان كده من قلبك كمان يا